الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، والذي هو توحيد الألوهية أو توحيد الإرادة والقصد والطلب. وقلنا رحمكم الله في دروسنا السابقة بأن باب الولاء والبراء أو عقيدة الولاء والبراء إنما هي داخلة تضمنا وتلازما في معنى عبارة التوحيد لا إله إلا الله. وسأجمل أهم النقاط التي تكلمنا فيها خلال دروسنا السابقة، فقط من أجل أن يتضح الأمر لمن دخل حديثا. فقد قلنا رحمكم الله بأن الدين لا يقبل، وإن الإسلام لا يصح إلا بالولاء وبالبراء. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فالركن الثالث لا بد منه، البراءة من الشرك وأهله. فمن لم يحقق هذه البراءة المطلوبة ما حقق الإسلام المطلوب. وقلنا رحمكم الله بأنه لا يصح الولاء والبراء إلا بمعاداة الكافرين، لأن الولاء مشتمل على أمرين، قلبي وعملي، أي المحبة والنصرة. وكذا البراء مشتمل على أمرين، قلبي وعملي، أي بغض ومعاداة. فمن دون معاداتك للكفار لا تصح عندك عقيدة الولاء والبراء، ولا يصح إيمان ولا إسلام إلا باجتماع موالاة ومعاداة. يعني يجب أن يكون عندك موالاة لله ولرسوله ولأوليائه، ومعاداة للكافرين، فلا تجزئ إحداها عن الأخرى. إذن قلنا لا يصح إسلامك بلا معاداة، لكن هل وجود المعاداة للكافرين فقط وحدها تكفي؟ لا، لابد أيضا أن يكون عندك موالاة لله ولرسوله ولأوليائه. إذ أنه لا يتحقق الولاء والبراء إلا بكليهما، فإن انتفى أحدهما انتفى الآخر. يقول ابن القيم رحمه الله: لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال تعالى عن إمام الحنفاء والذي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ أنه قال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولي أو أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذن عدو لي إلا رب العالمين. إذن لابد من وجود المعادات وكذا الموالات، فالموالات لله ومن أجل الله وفي الله، والمعادات كذلك. فالذي يعادي أعداء الله دون أن يكون عنده الولاء هذا ما حقق الأمر المطلوب، إذ أنه لا تصح موالات إلا بمعادات، وكذا لا يصح الإيمان إلا بكليهما. فمحبة الله سبحانه وتعالى مستلزمة لمحبة أوليائه ولموالاتهم ولنصرتهم ولعدم خذلانهم. لا يجتمع حب الله في قلب مع حب أعدائه، لا يجتمع البتة. وكذلك لا بد عند محبتك لله أن تحب أولياء الله. ثم اعلم أيضا رحمك الله أن كل من تجب عليك محبته، أي الله ورسوله والمؤمنين، وجب عليك موالاته ومناصرته. فالعمل القلب وحده لا يكفي كما تدعي المرجئة. إذن أنت تحب، إذن عليك الموالاة والمناصرة. وكذلك من وجب عليك بغضه وجب عليك معاداته وحرمت عليك موالاته. والذي يعتقد، وهؤلاء هم الجهمية والمرجئة وأشياعهم، والذي يعتقد أن الموالاة والمعاداة إنما تكون خاصة في الدين دون الأتباع، فهذا ما فهم التوحيد وما عرف إسلاما وإيمانا. فالموالاة والمعاداة ليست خاصة بالدين كما ادعى هؤلاء، وسنبين ذلك بإذن الله تعالى. لكن ما أريد منك الآن أن تركز فيه، قلنا أن حب الله لا يجتمع مع حب أعدائه، وهذه نقطة في غاية الأهمية. لا يمكن البتة أن يجتمع حب الله مع من يبغضه الله. الله سمى الكافرين بالأراذل، سماهم بأضل من الأنعام، وجعلهم من الصاغرين، ثم أنت تجمع في قلبك حب الله وحب أعدائه، هذا لا يمكن البتة، هذا من الاستحالة. يقول سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا ادعى شخص بأنه يحب الله ولكنه في نفس الوقت يحب أعداء الله، فإن محبته لله كاذبة وادعاء باطل. بل يا رجل، حتى في الأمور البسيطة، يعني مثلا بالنسبة لوالدك أو أمك أو أي كان، إذا أنت كنت تحب والدك ورجل يكره والدك، فهل تستطيع أن تجمع بين حب أبيك وحب هذا الرجل؟ فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. إذن يشترط في صحة الإيمان وبقبول الإيمان أن يجتمع أيضا الظاهر والباطن في الولاء وكذا في البراء. لا يمكن أن نتصور وجود موالاة للمؤمنين بالباطن مع وجود موالاة أيضا للكافرين، أو وجود موالاة للمؤمنين بالباطن أي أنك تحبهم بقلبك ولكن تعاديهم بالأعمال. لا يمكن أن نتصور هذا الأمر. إذن معنى ذلك لا يمكن لشخص أن يدعي محبة قوم ثم بعد ذلك يخذلهم، إذ لا بد عليه من نصرتهم وموالاتهم لأن يعين أعداء الله عليهم. يعني هؤلاء الجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية عليهم من الله اللعائن تترى، عندما حصروا الكفر في القلوب يقول لك: أنا لا أكفر من والى أعداء الله إلا إذا أبغض الإسلام أو أحب الكفر. هذا كلام فارغ، لا أصلا لا يمكن أن يتصور ذلك. لا يمكن أن يتصور بأن رجل يوالي أعداء الله ويناصر أعداء الله على المسلمين ثم تقول: والله هو يحب الدين وهو يحب المسلمين. لا يمكن أن يتصور هذا، وعلى فرض أنه ممكن أن نتصوره، على فرض. أوليس كفره كفر عملي؟ أوليس مجرد التولي هو خروج عن ملة الإسلام؟ طيب تعال معي إلى قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم. طيب، إذا الله سبحانه وتعالى لما نفى الإيمان انظر عن من نفاه. نفاه عن من؟ عن الآباء. يعني أنت الآن عندما توالي الأب أو تتولى الأب أو الأم أو الابن وهو كافر، نفى عنك الإيمان، مع أنه في نفس الوقت عندنا المحبة الفطرية مباحة. طيب، لماذا لم تكن عذر المحبة الفطرية للأب؟ لماذا لم تكن عذر في التولي؟ إذن التولي ليس فقط المكفر فيه هو المحبة أو عمل القلب، بل أيضا عمل الجوارح. لأن من تولى أباه أو أمه أو ابنه وهو كافر، ما جعل الله المحبة الفطرية عذرا له بعدم الإيمان، بل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. فأين عقولكم؟ أين عقولكم؟ لماذا هنا الله جعل التولي عمل كفري؟ إن قلتم بأن الكفر فقط بالقلوب وبالمحبة، أي بمحبة الإيمان ومحبة الكفر، فقد كذبتم الله سبحانه وتعالى. لأن الله لم يجعل المحبة الفطرية للأب أو للأم أو للزوجة أو للعشيرة أو ما شابه ذلك، لم يجعله عذرا. إذن مجرد التولي أي مجرد العمل كان مخرجا من ملة الإسلام. معنى ذلك لا يشترط في تكفير من يوالي الكفار ويناصرهم أن يحب دينهم أو أن يبغض المسلمين، بل هو قد يواليهم من أجل مصالح دنيوية ومن أجل شهوات ومن أجل مناصب ومن أجل مال ومن أجل أمور مختلفة. فمجرد التولي هو كفر مخرج عن ملة الإسلام، فدعوكم من لحى السوء والضلال. تقيم دين المسلم إلا بتحقيق هذه القاعدة، أنك إذا واليت أعداء الله فلازم ذلك، لازم ذلك أن تعادي المسلمين حتى وإن ادعيت محبتهم. وأيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأن أركان الولاء والبراء الأربعة، قلنا للولاء ركنين باطن وظاهر، وكذلك للبراء أيضا ركنين، للولاء ركنين وللبراء ركنين باطن وظاهر. وعليك أن تعلم أيضا رحمك الله أن معتقد أهل السنة والجماعة وما أثبته الله في كتابه، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك السلف جميعا رحمهم الله، أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة فيه تلازم ما بين الظاهر والباطن. إذن عندنا أربعة أركان، هذه الأربعة أركان متلازمة لا يجزي أحدها عن الآخر. فمن أحب ناصر وهذا تلازم لا غنى عنه، ومن أبغض عادة لا غنى عن ذلك. وطلب الله منك أن تحب المؤمن فذلك معناها أن تناصره، وطلب الله منك أن تبغض الكافر ولازم ذلك أن تعاديه. فكيف نتعامل مع من خالفنا؟ وهؤنا أنا أقول مع المخالفين ولم أقل مع الكافرين. لماذا؟ لأنني سأتكلم عن كل أصناف المخالفين، وقد دخل فيهم العصاة والفسقة وكذا المبتدعة. وسأبدأ أولا بالحديث عن كيفية التعامل مع المخالفين من أبناء هذه الأمة، وأعني ها هنا العصاة وكذا الفساق. ثم بعد ذلك سأتكلم عن كيفية التعامل مع أهل البدع، ثم بعد ذلك سنتكلم إن شاء الله عن كيفية التعامل مع الكافرين. ونبدأ أولا، فعليك أن تعلم رحمك الله بأننا قد سبق وبينا في دروسنا السابقة بأن الولاء والبراء هو مطلق للمؤمنين وللكافرين، أي الولاء بإطلاقه للمؤمنين في كل حال وفي وقت وفي كل حين، والبراء مطلق للكافرين في كل وقت وفي كل حين. ولكن ذكرنا بأن الولاء والبراء يكون متبعضا. إيش يعني يكون متبعضا؟ يعني نصرف بعض الولاء وبعض البراء، ولكن هذه الصورة ليست إلا للفساق والعصاة من المسلمين، أي أن العاصي والفاسق لا يخرج من ملة الإسلام. فكيف أعامله؟ أعامله بالتبعيض، بالتبعيض في الولاء والبراء، فأصرف له الولاء بما عنده من إيمان وخير، وأصرف له البراء بما عنده من فسق وعصيان. فالمحبة للمسلم العاصي لا تكون بإطلاقها، وكذا البراء منه لا يكون بإطلاقه، بل بالتبعيض. أحب فيه ما عنده من إيمان وأبغض فيه ما عنده من فسق وعصيان. طيب، أيضا عليك أن تعلم بأن محبتك للمسلم العاصي تقتضي منك كيفية تعامل، ألا وهي الهجران. فعليك أن تهجر العاصي الذي يصر على معصيته. لماذا؟ لأن في هجرانك له إقلاع له عن معصيته. وأما إن أقلع عنها دون هجران فلا تهجره، واصرف له المحبة كونه مسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأباح لك أن تهاجر أخاك المسلم العاصي، أو أن تهجر أخوك المسلم العاصي. وأما بالنسبة للعصاة فيسلم عليهم، ولكن إن رأيت استمراره بالمعصية فلا تبدأه السلام. وإذا رأيت أن عدم ردك عليه بالسلام، إذا رأيت بأن ذلك مانع له وزاجر له، فلا ترد عليه السلام، وقاطعه بالكلام، واهجره بالزيارة. لأن ذلك سيكون من باب الزجر الذي بإذن الله سيعيده إلى نصابه. وأعلم أيضا رحمك الله أن كلامنا هذا كله عن العاصي المصر على معصيته والمكرر لها. أما العاصي الذي ارتكب معصية دون إصرار فلا، هذا كيف تعامله؟ هذا تعامله بالمناصحة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر حتى يتعود فعل الخير ويجتنب المعاصي فينجو من شقاء هذه الدنيا ومن عذاب الآخرة. بل أيضا محبتك للعاصي، وهذا الأمر عائد لولاة الأمور طبعا، هذا الأمر الذي سأتكلم عنه الآن فقط لولاة الأمور، من محبة العاصي أن نقيم عليه الحدود وأن نقيم عليه التعذيرات. لماذا؟ حتى يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالتعامل مع العاصي أو المرتكب الكبائر أو ما شابه ذلك. فماذا عن المبتدعة؟ أما عن المبتدعة فاعلم رحمك الله أن هؤلاء على قسمين، منهم من بدعته غير مكفرة ومنهم من بدعته مكفرة. فأما المبتدع بدعة غير مكفرة، وركز الآن، إذن المبتدع قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. طيب، البدعة المكفرة، عفوا البدعة الغير مكفرة، هؤلاء أيضا على قسمين، منهم من هو داع لبدعته ومنهم من هو من عوام الناس لا يدعو إلى بدعته، يعني يفعل البدع لكن لا يدعو ويسكت. هذا نتعامل معه بطريقة وهذا نتعامل معه بأخرى. أما المبتدع بدعة غير مكفرة وداع لها فهذا يهجر ولا يسلم عليه ويقبح أمام الناس حتى لا يدعو إلى هذه البدعة. وأما الذي بدعته غير مكفرة ولكنه من العوام لا يدعو لبدعته فهذا يعامل كالعاصي. وهذا يجوز لك مجالسته للنصح والتذكير. أما الأول الذي يدعو لبدعته فليس لك مجالسته إلا إن كنت أهلا لها، أي إذا كنت تستطيع أن تتقي الشبهات التي يلقيها. هذا من؟ هذا المبتدع بدعة غير مكفرة التي لا يدعو لها. أما الذي يدعو لها فعليك هجرانه حتى يكف عما هو فيه. وأما القسم الثاني فهؤلاء أصحاب البدع المكفرة. أما هؤلاء فقد علمنا السلف الصالح رحمهم الله كيفية التعامل معهم، وإن التعامل معهم لا يختلف أبدا عن التعامل مع الكافرين بأصنافهم. فمن دعا إلى بدعة مكفرة فقد كفر بالله سبحانه، وموقف أهل السنة واضح من هؤلاء. روى ابن بطة وكذا الأجري عن ابن عباس وعن الحسن وعن غيرهم الكثير أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإنهم يمرضون القلوب. وكذلك روى مثل ذلك الدارمي في السنة وأمر باجتناب أهل الأهواء، وكذا فعل ابن وضاح عندما بوب باب تحت عنوان النهي عن الجلوس مع أهل البدع. وكذا اللالكائي نهى عن مناظرتهم، وأعني ها هنا أهل البدع، وعن جدالهم. وحذر ابن بطة رحمه الله من صحبة هؤلاء لأنهم قوم يمرضون القلوب. يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف، يقول: مواكلة الرافضي والانبساط معه وتقديمه في المجالس والسلام عليه لا يجوز، لأنها موالاة وموادة، والله تعالى قد قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين. قال الحسن: لا تجالس صاحب البدعة فإنه يمرض قلبك. قال النخعي: لا تجالسوا أهل البدع، لا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. انظر رحمك الله إلى أقوال السلف، انظر إلى تحذيرهم من المجالسة ومن السلام. ها هو المروزي أيضا يقول لأحمد بن حنبل رحمه الله: أيستعان بيهودي ونصراني وهما مشركان ولا يستعان بالجهمي؟ فقال: يا بني، يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. معنى كلام أحمد رحمه الله أنك تستطيع الاستعانة باليهودي والنصراني، لكن لا تستعين بأهل البدع وعلى رأسهم الجهمي والرافضي والقبوري. لماذا؟ لأنك لن تغتر بما عند اليهودي أو عند النصراني، لكنك ستغتر عند أهل البدع. لذلك فإنك ستجد الإمام أحمد يقول: يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي دون غيره. السلف كلهم دون استثناء، علمونا هذا. فالذي يكون داع لبدعة حتى وإن لم تكن مكفرة هكذا يعامل، والذي يكون داع إلى بدعة مكفرة أو ليس داع لها، الآن البدعة مكفرة، فهؤلاء يجب عليك معاملتهم بما تعامل به الكفار. يروي لنا ابن القاسم عن الإمام مالك أنه يقول: لا ينكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم ولا يصلى خلفهم. وأما الخلال رحمه الله فقد روى لنا في السنة بابا كاملا تحت عنوان باب ذكر الروافض، فذكر فيه أن رجلا سأل الإمام أحمد عن جار له رافضي هل يسلم عليه؟ قال أحمد: لا، وإذا سلم عليك هو فلا ترد عليه. وكذلك يروي ابن هانئ أن رجلا من الشاكة في خلق القرآن، ليس القائلين بخلق القرآن بل الذي يشك في خلق القرآن، سلم على الإمام أحمد فما رد الإمام أحمد عليه، فأعاد عليه السلام فدفعه الإمام أحمد ولم يسلم ولم يرد عليه السلام. وكذلك روي عن الأوزاعي رحمه الله أنه لقي ثور الكلاعي، ثور مد يده إلى الأوزاعي رحمه الله، أبى الأوزاعي أن يمد يده إليه وقال له يا ثور إنه لو كانت الدنيا كانت المقاربة ولكنه الدين. وهذا ثور الكلاعي هذا كان قدريا، إذن ماذا قال له الأوزاعي عندما مد يده؟ قال له لو كانت القضية قضية الدنيا كنت بسلم عليك، لكن القضية قضية الدين. هكذا نعامل المخالفين ممن ينتسبون إلى الإسلام كالعصاة والفساق، أو من ابتدع بدعة غير مكفرة، أو ممن ينتسبون زورا وظلما إلى الإسلام كالجهمية وأشياعهم. فماذا عن أعداء الله سبحانه وتعالى من المشركين؟ حتى تتضح لك الصورة عن كيفية التعامل مع هؤلاء فهي على عدة مراتب، لكن حتى تتضح الصورة سنقوم بتبيان ما يحدث على أرض الواقع صورة صورة، وكيف تعامل المخالفين من المشركين، كيف تعاملهم بما أمر الله وبما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن من معاملاتك معهم منها ما هو مكفر ومنها ما هو محرم ومنها ما هو لا شيء فيه ومنها ما هو مباح. وأما الصورة الأولى فهي محبتهم ومودتهم والرضا عنهم، وأما هذه فمن فعلها فقد كفر بالله سبحانه. إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذه الآية كما سبق وبينت في بداية الدرس، هذه الآية بحد ذاتها تقطع الطريق على كل من حرف دين الله من المرجئة والجهمية، إذ أنهم جعلوا محبة الكفار مقتصرة على الدين، كذبوا ورب محمد. فلو كان ذلك لما أزال الله سبحانه وتعالى المحبة الفطرية ولما كانت أو عفوا لكانت لو كان كلامهم صحيح لكانت المحبة الفطرية التي هي محبة الأب، هذا الذي يحب أباه أو أمه هذا لا يحبه من أجل دين، هذا يحبه محبة فطرية. فلو كان من أجل دين لما كانت هذه المحبة الفطرية غير رافعة لحكم الله بعدم الإيمان. إذن الصورة الأولى هي المحبة، أي أن تصرف لأعداء الله من المشركين المحبة والمودة والرضا عنهم، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، والله رفع عنك مسمى الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الصورة الثانية عدم تكفيرهم، وما أكثرها في زمانكم، عدم تكفير المشركين، بل وللأسف ستجد من يصحح مذهبهم ويمدح طرائقهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما هذه فبحد ذاتها ناقض من نواقض الإسلام، بل لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، هذا بحد ذاته ناقض من نواقض الإسلام. الذي يتحرج من تكفير المشركين وأن يسميهم بالأسماء الشرعية التي سماهم الله بها، هذا والعياذ بالله راد لما جاء به الله ولما جاء به رسول الله، هذا منكر لكتاب الله. انظر إلى زمانك، انظر إلى الكثير الكثير كالسيل كغثاء السيل لا يعد ولا يحصى، يصعدون عن تسميتهم بالكافرين كما علمهم الله، قل يا أيها الكافرون، يصعدون عن هذا المسمى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فيقول لك هذا الآخر ويقول لك الصديق ويقول لك أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. انظر، كل هذا في رقبة علماء السوء، كل هذا الكلام في رقبة علماء السوء، وما أكثر هؤلاء الذين نتحدث عنهم. إذن عدم تكفيرك للكافرين كفر بالله سبحانه، لأنه تكذيب ورد لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الصور أيضا السماح لهم بالدعوة لفسقهم ولكفرهم ولدينهم. انظر الآن، انظر إلى أرض الواقع، تفتح القنوات وتبث الفضائيات لتنشر أديان من كفر بالله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يمنع الموحدون حتى من الشاشات الصغيرة. انظر إلى الإعلام بكل ما يقدم، سواء من برامج أو مما يسموها بين قوسين أفلام ومسلسلات، كلها ترويج للكفر وللأفكار الكفرية. يسمح لهم بإظهار شعائرهم، بل ويدعمون. تفتح الفضائيات بملايين الدولارات، كل هذا في رقبة من؟ في رقبة الطواغيت الذين ينشرون دين الكافرين. ثم في رقبة من؟ في رقبة علماء السوء المنافحين والمدافعين عن أعداء الدين من الطواغيت. يسمح لهم بفتح القنوات وبنشر الدين تحت شعار ماذا؟ الرأي والرأي الآخر. أوليس هذا من خيانة للإسلام؟ أوليس هذا غش للمسلمين؟ أوليس هذا فيه لازمه الذي هو ماذا؟ محاداة دين رب العالمين. أنت عندما تسمح بنشر أفكار وعقائد المشركين، لازم ذلك أنك راض عن هذا، ولازم ذلك أنك معاد لما هو ضده. يمنع الموحدين حتى من التعليقات، ليس فقط من الشاشة الصغيرة، بل حتى من التعليقات الطاغوت يمنع المسلمين ويمنع الموحدين من نشر التوحيد، لكنه يسمح بل ويشجع بل ويدفع ملايين الدولارات لبث هذه السموم. انظر إلى الأفلام، انظر إلى الأفلام، ماذا ستجد؟ ستجد نشرا صريحا لعقائد فاسدة، وفي نفس الوقت محاربة للدين. انظر عندما يريد أن يقدم لك مثلا مشهد تمثيلي مثلا عن القس أو القسيس أو ما شابه، يجعل لك القسيس من أرحم الناس، من أرأف الناس. لماذا؟ إرضاء للكفرة، مداهنة لهم. وفي نفس الفيلم يصور لك الشيخ بوجه عابس، مقصر الثوب، لحية كثة، حتى تكرهه الناس، إرضاء أيضا لمن؟ إرضاء لكافرين ومداهنة له. أو بعد هذا الكفر من كفر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. عن ماذا أتكلم وعن ماذا أتكلم؟ ومن الصور أيضا والتي ترونها بأم أعينكم هي مناصرتهم ومظاهرتهم على الموحدين. وأما هذه فهي من أشد الصور كفرا بدين الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة أي مناصرة المشركين والكافرين على الموحدين، هذه الصورة هي من أغلظ صور الردة والنفاق. فأي نجاسة وأي خسة أعظم من أن تناصر أعداء الله وتعاونهم بالمال أو بالبدن أو بالسلاح على المسلمين؟ أي نجاسة وأي خسة أعظم من أن تتجسس لصالحهم على المسلمين وتدل على عورات المسلمين؟ تنشأ الآن في زمانك، تنشأ ليس فقط الجيوش العسكرية بل حتى الجيوش الإلكترونية. لماذا؟ للدلالة على عورات المسلمين والمجاهدين. جيوش إلكترونية يصرف من خلالها ملايين الدولارات للكشف على عورات المسلمين، لصالح من؟ لصالح أعداء الدين، لصالح التحالف الصليبي، لصالح أمريكا، لصالح إسرائيل وروسيا. ثم تأتي لحية سوء عفنة نتنة لتدافع عن الطواغيت. قال والله لماذا تكفرونهم؟ الحكم بغير ما أنزل الله له أحوال. ألا لعنة الله عليك، كل هذه المكفرات وتقول لماذا تكفرونهم؟ أوليسوا يسعون لتقوية هذا التحالف على المسلمين؟ يا رجل يمدوهم بالسلاح، يمدوهم بالنفط، يمدوهم بالأموال فقط ليسهلوا لهم قتلهم للمسلمين. حتى المعلومات، قلت لك حتى الجيش الإلكتروني يمد أعداء الله بالمعلومات لقتل الموحدين والمسلمين. وقل هذا تجيك لحية عفنة نتنة، ايش يقول لك؟ يقول لك كيف والاهم، كيف والاهم هذا الطاغوت، كيف والاهم، ألا لعنة الله عليك. قال والله يسموها تبادل معلومات أمنية، تبادل معلومات أمنية. يا زنديق، هذه لا تسمى تبادل معلومات أمنية، هذه تسمى كشف عورات المسلمين والموحدين. يتحججوا بالإرهاب، يسلم التحالف إلكترونيا، يسلموا معلومات عن تواجد بين قوسين إرهابي، وين متواجدين؟ بحي من الأحياء. يجي التحالف يقصف الحي، ينقتل أقلها 50-60 مسلم، وإيش يسميها؟ تبادل معلومات أمنية. ألا لعنة الله عليكم. ولكن ألا لعنة الله بالقدر الأول على لحى السوء التي تدافع عنكم، تدافع عنكم ويقول لك لماذا تكفروا؟ لم يتولى، وين تولى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بل حتى من صور مناصرة أعداء الله سبحانه وتعالى، وهي صور مكفرة، مناصحتهم وإفادتهم وتمني الخير لهم، هذه مكفرة. فما بالك بالمناصرة العسكرية المباشرة. كيف قتل المسلمون في العراق أو في الشام أو في ليبيا؟ كيف قتلوا؟ ألم يقتلوا بطائرات إماراتية وسعودية سلولية وأردنية وغيرها؟ مناصرة عسكرية بحتة. ثم تأتي لحية سوء وضلال ويقول لك أين والى الكافرين؟ أين والى؟ حتى يوالي الكافرين يجب أن يكون هنالك محبة لدينهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه السورة هي من أشد السور كفرا وأغلظها ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. وانظر أيضا رحمك الله إلى الواقع لتجد صورة أخرى، ألا وهي الركون إليهم واتخاذهم بطانة ووليجة. انظر الآن، بل حتى البطانة اتخذوهم بطانة في أمور عظيمة جدا. يعني مثلا وزير دفاع صليبي أو مشرك رافضي، وزير دفاع، والرئيس يقول لك أنا مسلم، اتخذ بطانة ووليجة وخالف أوامر الله واتخذها في مواضع حساسة. يا رجل الله نهاك أن تتخذهم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتخذ منهم بطانة في الكتابة، في الكتابة، فلا يكون كاتبا لك. لماذا؟ حتى لا يكشف أسرارك وأنت تجعله وزير دفاع. أي غبي أنت؟ أو أي زنديق كافر أنت؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه والسلف أجمعين منعوك بأمر الله وبأمر رسول الله أن تجعله موظف عندك كاتب. لماذا؟ لأن الكاتب إن كان موجود عندك سيكشف سرك، وأنت تجعله وزير دفاع، تجعله وزير صحة، تجعله وزير اقتصاد، وزير نفط، تجعل كافر وزير نفط، وزير اقتصاد، مشان يكشف كل أسرارك. أي ردة بعد هذه؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا؟ شيء قليل. الله نهاك أن تركن إلى هؤلاء. ماذا كانت النتيجة لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم ركن إلى المشركين ولو شيئا يسيرا؟ ماذا كانت النتيجة؟ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ما معنى الركون؟ الركون في اللغة هو الميل إلى الشيء والسكون إليه والاعتماد عليه. إذن عندما نهاك الله أن تركن إلى الكافرين نهاك أن تركن بالمعنى كله، بمعنى الميل إليه أو الاعتماد عليه. هذا في اللغة. وأما في الشرع فقد قال أهل العلم رحمهم الله بأن الركون هو الميل لهم وإكرامهم والإحسان إليهم ومداهنتهم وطاعتهم وتوليتهم أعمالا والانخراط معهم، وكل هذا محرم وفيه ما هو مكفر. يقول الثوري رحمه الله، وانتبه انتبه، حتى أي درجة كان السلف حريصين على عدم الركون إليهم وعدم مباطنتهم وعدم اتخاذهم وليجة. ماذا يقول الثوري رحمه الله؟ يقول من لات لهم دوات أو برى لهم قلما أو ناولهم قرطاسا دخل في الركون. حتى مجرد أن تبري لهم قلم أو تناولهم القلم. السلف إلى هذه الدرجة نهاك عن أن تباطن الكافرين وتركن إليهم وتتخذهم وليجة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إذن الله سبحانه وتعالى منعك من اتخاذهم بطانة أو وليجة. لماذا؟ فسرنا ذلك في الدرس السابق، لأن البغضاء أصلا ظاهرة من أفواههم، فما بالك ما في قلوبهم. طيب، ماذا يعني بطانة عندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم؟ بطانة أي بطانة الرجل أو وليجة الرجل هي صاحبه وصاحب سره، وكذلك يدخل في هذا الأمر المشاورة. يعني أنت عندما تشاور الكافر اتخذته بطانة، وإذا أطلعته على سر اتخذته بطانة. لذلك البغوي ماذا قال عن البطانة؟ قال: أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملة الإسلام. وبطانة الرجل خاصته تشبيها ببطانة الثوب. إذن الآن لاحظ، الثوب عندما يكون له بطانة، إيش يعني بطانة؟ يعني هي التي تليه من بطنه. إيش يعني؟ يعني خاصته، يعني الملتزمة والملتصقة فيه. فهذه هي خاصة أو البطانة، هذه هي البطانة. لذلك قال تعالى: لا يألوكم خبالا ودوا ما عنتم. أي معنى ذلك أن جعل العلة من عدم اتخاذهم بطانة أن هؤلاء لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. هؤلاء لا يريدون لك الخير، هؤلاء لا يريدون منك إلا شيء واحد، أن تكفر بالله العظيم. لذلك يروي لنا ابن أبي حاتم فيقول: قيل لعمر رضي الله عنه وأرضاه: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظا كاتبا، فلو اتخذته كاتبا. إذن قيل لعمر رضي الله عنه وأرضاه بأن هنالك غلام من أهل الحيرة يجيد الكتابة، فهل اتخذته كاتبا لك؟ فماذا قال عمر؟ قال: قد اتخذته بطانة من دون المؤمنين. إذن إذا جعلته كاتبا عندي، معنى ذلك أنني خالفت أمر الله وجعلته بطانة لي. لذلك ابن كثير لما قرأ هذا الأثر وقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ماذا قال ابن كثير رحمه الله؟ قال: وإن هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم لا في الكتابة ولا في غيرها، لأن في الكتابة استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى أعداء الله. قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. فماذا يعني وليجا؟ هي عينها البطانة، أي تأخذه صاحب وصاحب سر أو تشاوره أو ما شابه ذلك. فالله سبحانه وتعالى نهاك عن كل هذا، فوليجة الرجل خاصته وبطانته، وكذا وليه. الوليج هو الذي تتولاه وتفشي إليه الأسرار. لذلك منعك الله سبحانه وتعالى والسلف الصالح رحمهم الله بأمر من الله من اتخاذهم وليجة وبطانة. انظر الآن إلى واقعك، انظر إلى الواقع، وزير الدفاع كافر، إيش ناطر؟ إيش ناطر من هذه الأمة؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوتي في الله، نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم، وسنتحدث عن باقي الصور، ثم بعد ذلك سنبين تدريجيا أحكام كل صورة على حدة إن أحيانا الله وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.